بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم وتأخذونه أينا وهو عند الله عظيم وله استمعتموه قلتم سبحانك سبحانك تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك نعم

والله غفور رحيم. ولا تلئل الفضل منكم والتاس أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل يعني عاوز تعمل فينا يعني جمدت كليته والله والقراءه الشعريه. ولا تلقوا القتل منكم والتعافي أي أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله يا مولانا الله يقويك يا مولانا الله ينور عليك. والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم تجلي والله يا مولانا تجلي ناس الحديث تجلي يا مولانا اي والله والله بما تعملون عليم ترجع ورا يمين يا رب اشتغل يمين شويه ادري يا مولانا انت ليك وحشه من زمان ليك وحشه كبيره قوي من زمان يدوم بسنه يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يغضوا

إن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإذا يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا أيام منكم والصالحين من عبادكم وإذا جاءكم يكونوا فقراء حاجة جديدة جدا قوي قوي قوي يعني. الله الله اللهم صل على حضرة النبي فنان. والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. شوية فضلك من حي الجميل ده بس قد فضلك كده والله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أعدنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العظيم.